بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 80 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر فيه كتاب ربنا تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. قال الشيخ المفسر رحمه الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، مما يوجب الأمن أو الخوف، أذاعوا به، أفشوه، كما كان يفعله قوم من ضعفة المسلمين. إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة، أذاعوا به لعدم حزمهم، فكانت إذاعتهم مفسدة والباء مزيدة، أو لتضمن الإذاعة معنى التحدث. ولو ردوه، أي ولو ردوا ذلك الخبر إلى الله، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي إلى رأيه ورأي كبار أصحابه البصراء بالأمور أو الأمراء، لعلمه، أي على أي وجه يذكره الذين يستنبطونه منهم، يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم. وقيل كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها، فتعود وبالا على المسلمين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم حتى يسمعوه منهم ويعرفوا أنه هل يذاع، لعلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر، أي يستخرجون علمه من جهتهم. وأصل الاستنباط إخراج النبط، وهو الماء يخرج من البئر أول ما يحفر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسل وإنزال الكتب لاتبعتم الشيطان بالكفر والضلال إلا قليلا، أي قليلا منكم. تفضل الله عليه بعقل راجح اهتدى به إلى الحق والصواب، وعصمه عن متابعة الشيطان كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، أو إلا اتباعا قليلا على الندور. فقاتل في سبيل الله، إن تثبطوا وتركوك وحدك لا تكلف إلا نفسك إلا فعل نفسك لا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فإن الله ناصرك للجنود. روي أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزلت فخرج عليه السلام وما معه إلا 70 لم يلوي على أحد وقرئ لا تكلف بالجزم ولا نكلف بالنون على بناء الفاعل أي لا نكلفك إلا فعل نفسك لا نكلف أحدا إلا نفسك لقوله وحرض المؤمنين على القتال إذ ما عليك في شأنهم إلا التحريض عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا يعني قريشا وقد فعل بأن ألقى في قلوبهم الرعب حتى رجعوا والله أشد بأسا من قريش وأشد تنكيلا تعذيبا منهم وهو تقريع وتهديد لمن لم يتبعه من يشفع شفاعة حسنة رعى بها حق مسلم ودفع بها عنه ضرا أو جلب إليه نفعا ابتغاء لوجه الله تعالى ومنها الدعاء لمسلم قال عليه الصلاة والسلام من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك يكن له نصيب منها وهو ثواب الشفاعة والتسبب إلى الخير الواقع بها ومن يشفع شفاعة سيئة يريد بها محرما يكن له كفل منها نصيب من وزرها مساو لها في القدر وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا من أفات على الشيء إذا قدر قال وذي ضغن كففت الضغن عنه وكنت على مساءته مقيتا أو شهيدا حافظا واشتقاقه من القوت فإنه يقوي البدن ويحفظه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الجمهور على أنه في السلام ويدل على وجوب الجواب أما بأحسن منه إما بأحسن منه وهو أن يزيد عليه ورحمة الله فإن قال المسلم زاد وبركاته فإن قاله المسلم زاد وبركاته وهي النهاية وإما برد مثله لما روي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك فقال وعليك السلام ورحمة الله وقال آخر السلام عليك ورحمة الله فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وقال آخر السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقال وعليك فقال الرجل نقصتني فأينما قال الله تعالى وتل الآية فقال صلى الله عليه وسلم إنك لم تترك لي فضلا فرددت عليك مثله وذلك لاستجماعه أقسام المطالب السلامة عن المضار وحصول المنافع وثباتها وهذا الوجوب على الكفاية وحيث السلام مشروع فلا يرد في الخطبة وقراءة القرآن وفي الحمام وعند قضاء الحاجة ونحوها ومنه قيل أول الترديد بين أن يحيي المسلم ببعض أن يحيي المسلم ببعض التحية وبين أن يحيي بتمامها والتحية في الأصل مصدر حياك الله على الإخبار من الحياة ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك ثم قيل لكل دعاء فغلب في السلام وقيل المراد بالتحية العطية، وأوجب الثواب أو الرد على المتهب، وهو قول قديم للشافعي رضي الله عنه. إن الله كان على كل شيء حسيبا يحاسبكم على التحية وغيرها. إن الناس في هذا المجتمع على أقسام مختلفة، وإن بعض الناس لا يتحقق من الخبر الذي يسمعه، فمباشرة لا يتحمل عقله شيئا إلا أن يذيع الخبر ما بين الناس، سواء ترتب على ذلك الخبر منفعة أو ترتب على ذلك مفسدة. وإن من جملة الأخبار التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرك جيش من جيوش المسلمين إلى منطقة من المناطق، فينبغي علينا ألا نتكلم حتى لا يصل الخبر إلى أعدائنا، وحتى يباغت الجيش العدو مباغتة، وحتى يصبحونهم فساء صباح المنذرين. ولكن بعض الناس ما إن يسمع خبرا إما أن يزيد عليه أو ينقص أو يغير أو يحرف، ثم يأخذ بالكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا ذهب إلى بلدة من أجل أن يقاتل أهلها إنما كان يوري، فلو كانت البلدة في الشمال انطلق إلى الجنوب ثم لف بالجيش حتى بلغ الشمال، وهكذا كان يتجه غربا ويريد شرقا، يتجه شمالا ويريد غربا، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يغير مسير الجيش. ولم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سار بشكل منتظم إلا إلى تبوك، لأن المشقة بعيدة، وطلب من الصحابة أن يكون لكل واحد منهم مركوبا، وأن يكون أيضا أن يكون لكل واحد منهم مركوب يركب عليه، وكذلك يحمل زادا يكفيه. هكذا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة التي كانت من أبعد الغزوات على المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أمرها. أما الناس سواء كانوا من الناس العاديين أو من الناس المنافقين، ربما يحملهم ذلك الخوف على أنفسهم، ربما يحملهم ذلك الخوف على أبنائهم وعلى أموالهم، ربما قلة الإيمان عندهم، ربما يوجد شيء من النفاق لديهم، لذلك لا يستطيعون أو قلة العقل عندهم. فجاء الإسلام ينعي على هؤلاء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لماذا تفشون؟ لماذا تتكلمون به؟ لماذا تخبرون عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تخبرون عن وعد الله عز وجل لرسوله بالظفر؟ لماذا تريدون أن تفعلوا شيئا حتى في تخويف الكافرين؟ هل سألتم أحدا في ذلك قبل أن تتحدثوا؟ الأصل قبل أن تتكلم وقبل أن تنشر الخبر تنظر مصدر الخبر، فهل يطلب منك أن تنشر الخبر أم أن تكتم الخبر؟ وكم من خبر انتشر وليس له أصل، وكم من خبر ينبغي أن ينتشر ولم ينتشر، وذلك لجهل الناس بما يتكلمون. فينبغي على الإنسان أن يصون لسانه. لذلك وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله، الله عز وجل خلق لك هذا اللسان وهو أطيب شيء وهو أخبث شيء في الجسم، وخلق له طبقا فوق طبق من أجل أن تفكر قبل أن تتكلم. حتى كان كبار الصحابة كسيدنا الصديق يقول ليتني كنت أخرس إلا عن ذكر الله، لكثرة المحاسبة على اللسان. بعض الناس ربما لا يبالي اليوم بكبيرة من الكبائر، يعني بيتكلم بكلام فيقول أحيانا حتى ولو في المسجد يفعلها البعض، وهذا خطأ كبير جدا. أخي حط معلية فلان، يعني اليوم نتكلم على فلان وفلان وفلان، لماذا؟ أنتم في بيت من بيوت الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما الرتع؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما قال لنا تحدثوا عن فلان وفلان. لو ردوا ذلك الخبر إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ردوا ذلك الخبر إلى قادة المسلمين، إلى أولي الأمر منهم، إلى كبار الصحابة، فهؤلاء بصراء بالأمور، عندهم تجارب وعندهم خبرة، عند ذلك يعرفون ماذا يستنبطون من الأحاديث وماذا يستخرجون منها بحكم تجربتهم وبحكم نظرهم وبحكم تفكيرهم وبحكم علاقتهم مع جوارهم وبحكم أراجيف المنافقين التي تكون في المدينة وبحكم أشياء كثيرة. إنكم لو رددتم هذا الكلام إلى الرسول وإلى أولي الأمر عند ذلك لعلمتم كيف يستخرج الكلام وكيف يطلب منكم، ماذا يطلب منكم أن تقولوا فتقولوا، وماذا يطلب منكم أن تسكتوا عنه فتسكتوا. ولكن الله متفضل على عباده، فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته. من رحمة الله هذا الدين، دين الإسلام. من رحمة الله إرسال الرسل. من رحمة الله إنزال الكتب. من رحمة الله صلة السماء بالأرض. من رحمة الله العفو عن المؤمنين. من رحمة الله التوجيه للمؤمنين إلى الطريق السليم. من رحمة الله عز وجل أنه وعد بالجنة. من رحمة الله أنه يجيرنا من عذاب النار. من رحمة الله أنه وجهنا فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إلا القليل منكم لم يتبع الشيطان، لأن الله أعطاه عقلا راجحا، كان صاحب بصيرة، كان صاحب علم، لذلك يقف على ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يريد ربنا سبحانه وتعالى منا أن نفعل. ولذلك ضرب الشيخ مثلا كزيد بن عمرو بن نفيل، وكذلك ورقة ابن نوفل. طبعا عندما ترى واحدا كهذا ترك عبادة قومه لعقله الراجح، أخذ يفكر في الديانات التي نزلت إلى السماء، حتى عندما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم معه ما حدث له مع جبريل، عند ذلك بشره بالرسالة قبل أن يعرف الناس شأنه. وبين له أنه لو كان على قيد الحياة إذ يأمره ربه بالتبليغ بهذه الرسالة لكان مؤمنا بها. سبحان الله، هذا الإنسان النادر الذي يكون في الوجود يعمل عقله بشكل جيد. الله فرق بيننا وبين البهائم بهذا العقل، فينبغي علينا أن نفكر بشكل جيد وأن نتكلم. فكم من كلمة توصل صاحبها إلى القبر. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. كلمة ربما يقولها ثم يأتي رجل مفسد ينقلها من مكان إلى مكان آخر. كم من رجل أودع السجن، كم من رجل قتل، كم من رجل نفي، كم من رجل أصيب بماله، أصيب بأهله، أصيب بتجارته، أصيب بفقد صديقه، بفقد زوجته، بفقد أولاده من وراء كلمة ربما لا يلقي لها بالا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منا، لذلك قال إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة إخواني ما قدس هذا الدين أكثر، يعني الدين قدس الكلمة بشكل كبير جدا. دخولنا في الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه شهادة الإيمان. نداؤنا إلى الصلاة كلمة الله أكبر الله أكبر. زواجنا عقد، زوجتك قبلت. بيعنا، هبتنا، صدقاتنا كلها كلمة. بعتك اشتريت، وهبتك اتهبت، رهنتك ارتهنت، أجرتك استأجرت، كلها كلمة. حياة مليئة بين الرجل والمرأة، يخطأ أحيانا فيقول لها أنت طالق ثلاثا فلا تحل له من بعد. كلمة. ما شو صار؟ أنا أقول له ماذا صار عندما قيل لك زوجتك؟ نفس الكلمة التي أدخلتك في الحل، نفس الكلمة هي التي توقعك في الإثم وتبعدك عن ذلك الحل. ثم توجه الكلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رب العزة تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله. لو تثبطت الأمة كلها، لو لم يترضى الأمة أن تقاتل، لو لم ترضى الأمة أن تدعو إلى الله عز وجل، اليوم أنت المكلف الأول. فقاتل في سبيل الله يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. لا تكلف إلا نفسك، ليس عليك هداهم. إذا كان الأمر للقتال فقاتل أنت وحدك، ومن أراد أن يتبعك من المسلمين فهؤلاء من الناجين وهؤلاء من الموفقين. لا تكلف إلا نفسك، لا يضرك أن تخالف. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلبة في طرف المدينة، أي يمكن أن يكون هنالك عدوا، فما رأوا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ركب فرسا وأسرع به إلى جهة ذلك الصوت، وتبين أنه لا يوجد أحد. تصوروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكان ليكتشف هل هنالك عدو قادم إلى المدينة لوحده. هو رسول الله ما قال يا فلان اذهب فانظر، ركب رسول الله لم ينتظر أن يوضع شيء على ذلك الفرس، فركب على ظهره مباشرة وبسرعة هائلة. لا تكلف إلا نفسك، الله عز وجل أمرك والله عصمك وعليك أن تلتزم أمر الله عز وجل. لا يضرك إن خالفك الجميع، لا يضرك إن قعد الجميع عن الجهاد، لا يضرك إن قعد الجميع عن الدعوة إلى الله عز وجل. اعلم أن الله ناصرك، وأن الله سبحانه وتعالى مؤيدك. ولذلك رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بين لنا ربنا ألهم رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قبضة من الرمال ويقول شاهت الوجوه تحمل الرياح هذه القبضة، فلا تكون منها ذرة إلا في عين واحد، وكانوا يسمعون كضرب الحجارة على مجنهم وعلى رؤوسهم وفي أعينهم، ما من إنسان إلا أصيب. هذه دعوة الله عز وجل لرسوله. لذلك كان سيدنا علي فهم هذا الموقف بشكل جيد، فكان يقول كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله. تحمل معركة كثير كثير كثير، كنا ندافع نرى أنفسنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة كانوا كل واحد منهم يجعل ظهره كأبي دجانة وأمثاله، يجعل ظهره مجنا تأتي السهام إلى ظهره لا يبالي. رسول الله بخير، رسول الله لم يصب بأذى، هكذا كان بعض الصحابة. ولكن هذه دعوة لكل إنسان في أي بلد من البلاد وفي أي منطقة، افعل الخير لا يضرك الناس جميعا. ربما إنسان في بناء له يؤذون جميع الجيران يؤذونه، يفعل الخير معهم، الله يؤيده، الله ينصره، الله معه، ملائكة الله معه، تأييد الله معه في كل أمر من الأمور. قد يقف عالم من العلماء في بلد من البلاد يتكلم كلمة الحق ولو كانت عند سلطان جائر، وكل الذين حوله ينافقون ويداهنون، ولكن في النتيجة هو المنتصر، في النتيجة هو الأول، في النتيجة هو الذي يرضى الله عنه. رحم الله كثيرا من العلماء تمثلوا، وخاصة في قلعة دمشق تمثلوا كلاما ربما انتقل من بعضهم إلى بعضهم الآخر، لكنهم كثر الذين قالوا هذا الكلام. قالوا للسياسيين الذين عادوهم عندما أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فما كان منهم إلا أن يودعوهم السجن، وبعضهم وضع في بئر في قلعة دمشق فألف فيها كتبا، في داخل البئر ألف كتبا. إذن ماذا قال؟ قال إن قتلتموني فتلك شهادة في سبيل الله، وإن نفيتموني فتلك سياحة في أرض الله، وإن سجنتموني فتلك خلوة بيني وبين ربي. كانوا الإنسان المؤمن يرى أن السجان هو المسجون، لأن السجان في تعب طيلة النهار عنده مراقبة، بينما هذا المسجون مشغول بطاعة الله عز وجل. سمعت مرة من شيخنا الشيخ صادق رحمه الله قالت لي، ما قال لي مرة، ما مر علي أيام كأيام كنت فيها في السجن ولم يحن لي إلا بنسخة صغيرة من كتاب الله عز وجل، وأنا أضع نظارة ونظارتي لم تكن معي، كان يكرمني الله عز وجل أن أقرأ في هذا المصحف الشريف ختمة كاملة في كل يوم، كل يوم. إذن من الذي مع الله؟ إذن هذا الإنسان عندما يكون في هذا الموقف، لماذا؟ لأنهم قالوا كلمة الحق لم يبالوا فيها، هرب من هرب، وسكت من سكت، ودار من دار، وداهن من داهن، ولكن كلمة الحق لا بد أن تقال، وهذه الكلمة كرروها وقالوها ونصرهم الله عز وجل على عدوهم. مات السجان ومات المسيحون، ولكن إلى أين ذهب السجان وإلى أين ذهب المسيحون؟ من كرامة بعض مشايخنا أن بعض الناس كان يريد أن يفصل له طريقة في القتل. من كرامة الله عز وجل له أنه ما تفنن إنسان في طريقة يفكر فيها في قتله إلا قتل بها، هو قتل بها سبحان الله. والشيخ نجا، والشيخ حمل على الأكتاف وحملته دمشق من أولها إلى آخرها. إذا كان هذا الأمر فهذه طريقة إلى الله عز وجل. عندما تتمثل طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كلمة الحق، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك في هذا الأمر، واعلم أن الله هو الناصر. لكن ما قلنا لك قاتل نفسك فقط، حرض المؤمنين على القتال. أنت تأمر وأنت تنهى وأنت ترشد وأنت توضح، لكن الموصل إلى الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا تعارض بين هذا وما بين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. معنى الآية هناك إنك لتدل، ومعنى الآية هنا إنك لتوصل. معنى ذلك الموصل من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وحرض المؤمنين على القتال، شأنك الدعوة، شأنك التحريض، أما الإجابة والقلوب بيد علام الغيوب. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. كان في ذلك الوقت قريش هم الذين يقفون ضد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى الله في قلوبهم الرعب عند ذلك فرجعوا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، الله أشد بأسا من قريش وأشد تنكيلا وتعذيبا، وهو تقريع على هؤلاء وتهديد لكل من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. عندك جاه، عندك مال، عندك كلمة طيبة، عندك موقف سليم، ادخل مع اي انسان اشفع له. جميل جدا اذا كنت استاذا في مدرسة الكل يتوجهون اليه لا يشفع لك الا فلان، اليست هذه نعمة؟ اذا كنت تاجرا يقول لا يصلح هذا العمل الا التاجر الفلاني، اذا كنت صانعا يقال هذا الصانع هو الذي يصلح ما بين الناس جميعا. انت ماذا تريد؟ الا تريد ان تجلب النفع للمسلمين؟ الا تريد ان تدفع الضر عن المسلمين؟ الا تريد ان تدعو لاخيك المسلم؟ اسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دعا لاخيه المسلم بظاهر الغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك. لو قلت الان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، على عدد المؤمنين والمؤمنات تأتي الملائكة اللهم اغفر لهذا الداعي. انظر، وكان لك مثل ذلك. اذا كنت انت واحد تدعو للمؤمنين فملائكة الرحمن تدعو لك، افلا تريد ان تفعل ذلك؟ يكن له نصيب منها، الثواب، الشفاعة، الخير، سد باب الفساد، سد باب الحرام، فتح باب الحلال، فتح باب الأمر بالمعروف، باب النهي عن المنكر، كل ذلك إنما يكون في صحيفتك. ومن يشفع شفاعة سيئة، يعني الشفاعة السيئة يريد بها محرما، دعا إلى سوء، دعا إلى غصب أرض، دعا إلى غصب مال، دعا إلى تسلط الفاسدين، يكن له كفل منها، نصيب من وزرها مساو لها في القدر تماما، وكان الله على كل شيء مقيتا. معنى ذلك كان الله على كل شيء مقيت أي مقتديرا، وكان ذلك إنما يقال من أقات على الشيء إذا قدر قدر عليه أو شهيدا حافظا. قال واشتقاقه من القوت فإنه يقوي البدن ويحفظه. ثم ختم الله الآيات بقوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه التحية التي ربما نراها اليوم سهلة، كم تعب المسلمون فيها. أنا أقول أهل العلم تعبوا كثيرا في دمشق، فترى أن الإنسان يمر هكذا في الأسواق التجارية، ما يمر على محل سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، مئات من الحسنات آلاف من الحسنات من السلام ورد السلام السلام ورد السلام السلام ورد السلام، هذا بالدرجة الأولى. وإذا كان الأمر الأفضل قال السلام عليكم قلت السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما تزيد في هذه المسألة. ولذلك هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى ذلك الرجل الذي أكمل في السلام قال وعليكم، قال لم تترك لي زيادة، يعني لابد من المسلم والمسلم عليه أن يترك له زيادة، يكفي أنه هو البادئ. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لكن هذه التحية ينبغي أن تكون وفق الإسلام، لا تكون التحية لشابة، لا تكون التحية بسلام لمحرم، لا تكون التحية بخلوة ما بين الرجال والنساء، لا تكون التحية والمراد منها شيء آخر، نريد السلام الذي يعم ما بين المسلمين. قد يكون الإنسان في وقت لا يستطيع يقضي حاجة، مثلا يقرأ قرآنا، يكون في الحمام، في خطبة الجمعة، نعم كل واحد يدخل لا. لذلك قالوا إذا دخل الإنسان إلى المسجد فليجلس صامتا، وأقل ما يمكن أن يفعل إذا سلم على أخيه الذي بجواره بصوت منخفض السلام عليكم، فقال وعليكم السلام، هذا أكثر ما يمكن أن يفعله الإنسان. فهذه التحية والعطية والثواب هو من عند الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يختم فيقول إن الله كان على كل شيء حسيبا، يحاسبكم على حتى التحية التي تكون بينكم. اللهم أكرمنا بالسلام على بعضنا البعض، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.